تأثير رحمة. كذلك في مجتمع الإيمان الرشيد حركة بطبيعتها من دون تكلف قائمة ومنفعلة نجوى على الرحمة. هذا الصبغة العامة للمجتمع الإيمان الرشيد. فلا بد أن نكرر هذه الأمور الأربعة في مجتمعنا حتى يبلغ الإيمان والرشد، حتى يكون مجتمعنا مجتمعا إيمان ورشد. لا بد أن يتطابق لهذه الأمور الأربعة. مبدأه صبغته هي آلاء الله، أسماء الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني قيم، يعني مبادئ، مو فوضى، مو مصالح، مو أهواء، مو شهوات. بسم الله استعينا بالأسماء، أبتدئ بالأسماء. الخطوة الأولى للمجتمع هي أسماء الله. الأسماء هي القيم، أسماء الله قيمهم، آلاؤهم، ما يدل عليه. هذا المجتمع، المجتمع الإيماني يبتدئ بسم الله، لله، مو بأي اسم، مو بأي قيمة، بسم الله. يستعينون مو بأي شيء، وإنما يستعينون لبناء نفسه وتشكله وتكوينه حتى يتكون مجتمعا إيمانيا. يستعينون بسم الله. لا يمكن أن يتشكل مجتمع إيماني بعيدا عن أسماء الله. فإذا لا بد أن يستعين بسم الله، أي بالعبودية. هذه صبغته، طبيعته، العبودية لله والسلطان والطاغي والجبر. حينما نلحظ أن الصبة الأثار لكل الذي هي العبودية، قبل أن يكون رسولا لا بد أن يكون عبدا خالصا لله. هو الخطوبة، هو جرح الكائنات. لا بد أن يمر أولا ويصطلق أولا في العبودية حتى يبلغ درجة الرسالة، حتى يستحق أن يكون رسولا. عبودية لله. مجتمع إيماني، مجتمع يصطلق في العبودية لله. بسم الله. الصورة الأخرى، يستعينون بالعبودية، إياك نعبد وإياك نستعين. يستعينون بالعبودية بحق العبودية لله. حينما يستعين المجتمع الإيماني بالعبودية لله في تكونه وفي تشكله، هنالك يكون مجتمعا إيمانيا رشيدا رسالية مبتدرا. هذا العبودية. الجانب الآخر، الصبغة والقوانين والنظم، لا بد أن تكون تشريعات رحيمية. بسم الله عفواً الرحماني هم الطبيعة في المجتمع العام في تعامل في السلوكيات لا بد أن ينطبق بالرحمة الرحمانية بسم الله الرحمن لا فقط سبحانه وتعالى جعل من طبيعة الإنسان الرحمة ليس من طبيعة القسوة تكوينا جعل الرحمة هذه الأرض ترحم ابنها برحمة الله الرحمانية التي غرسها في قلبها ولو ازدلع الله تلك الرحمة من قلب تلك الأم لما استفدت إلى وليها رحمة رحمانية طبيعة الإنسانية هي الرحمة الرحمانية فبطبيعة الحال المجتمع الإيمان الرشيد لا بد أن يحافظ على تلك الفطرة فطرة الرحمة كل إنسان يولد على خطة الرحمة جزء من تشكل كينونته وشخصيته وتفكيره هي الرحمة والقسوة والحق والانتقام من الرحمة الرحمة الشفقة ولذلك رقة القلب إذا خطر الطفل انتعب الطفل براءة لما انتعب براءة الطفل انتعب عليه علامات الرحمة يتأثر حينما يجد انسان مظلوم حينما يعتدى على احد طبيعة الطفل يميل ويستغل جانب الرحمة الرحمة الرحمانية تكوينا المجتمع الإيماني والذي يحافظ على هذه الحالة يستعين بطبيعته بفطرته لتفوته ما يحتاج الى شيء غريب شيء غريب داخل فلا بد ان يستعين بهذه الطبيعه طبيعه الرحمه التي هي جزء من تكون كل انسان شوفوا لاحظوا الله سبحانه وتعالى فقط كل شيء برحمته الولي المجتمع الأسرة الحياة الدنيا الآخرة كل شيء مصفوف بتلك الرحمة الرحمانية الرحمن على العرش استوى يعني كل هذا الكون وما فيه كله مصفوف برحمة الله الرحمانية ولذلك ايضا حتى حينما يريد ان انسانا يدعو ربه يدعو بسم الله او الرحمن ايما تدعو ثالث تدعو بسم الله ادعو فيه او في الامة بالرحمة الرحمانية كل شيء مطلوب المجتمع الإيماني الذي نزوه الأسرة فضل كل أسرة هي الرحمة يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل فطرة الإنسان تمتد وتغطى إلى أن تصل إلى اللجنة الأولى للمجتمع وجعل بينكم مودة ورحمة صورة العلاقة الأسرية هي الرحمة والأسرة هي الذي نزل الأولى في المجتمع الإيماني. شهرة مصدرة ورحمة تكوينا في الإنسان يعرف عنها ذات شأنه وفي حياته عنها تتأذن المصدر. كذلك المجتمع وهكذا القيادة أيضا صبغتها في علاقتها بالرحمة تجري عنها تكوين للمؤمنين رؤوف رحيم. القرآن نزل من أجل الرحمة. الخالق خلق من أجل أن يرحمهم الله. فصبغت في المجتمع تكوينا طبيعيا فطريا هي الرحمة. لذلك لابد أن نستعين بهذه الصبغة وأن نبدأ في تكون المجتمع بهذه الصبغة بهذه القيمة، قيمة الرحمة، قيمة العذاب وطبيعة العذاب والانتقام. هذا مجتمع إيماني. قوانين المجتمع التي تتحكم في العلاقة بين القيادة وبين المجتمع، بين المجتمع مع بعض البعض، وطبيعة القيادة وما شابه كلها أيضا مرتبطة بالرحمة الرحيم. لا، الرحمن الرحيم. يعني هناك أيضا إضافة، مو فقط جعل طبيعة الإنسان الرحمة، بل شرع القوانين رحمة أيضا حتى تضاعف تلك الرحمة، وحتى يكون هناك تأكيد على ضرورة حفظ تلك الرحمة الرحمانية بتشريع الرحمة الرحيمية، بتشريعات تلك الرحمة الرحيمية. يعني كل قانون وكل نظام في المجتمع الإيماني لا بد أن ينبعث ويستمد من الرحمة الرحيمية. ولا فهو خاطئ. كل قانون في المجتمع يخالف الرحمة قانون خاطئ. أنت شوف هذا وتقاليد توجد مجموعة من القوانين، تريد تعرف أن هذه القوانين مشروعة أم غير مشروعة. انظر إلى كتابها، انظر إلى آثارها. إن كانت تنتج رحمة المجتمع، تسهل أمور المجتمع، تحفظ المجتمع، فهي قوانين مشروعة. أما إذا لاحظ أن هذه القوانين تكفل الناس، تتعس الناس، تجلب التعاسة، تجلب الشقاء، تجلب التعب، فهي قوانين شرعية. لأن كل قانون لا بد أن يكون هدفه الرحمة. عدالة شنو؟ عدالة رحمة. ولذلك كل القوانين تصبغ بالعدالة. العدالة يعني شنو؟ العدالة يعني رحمة للعباد. يعني أفرض شنو؟ أفرض شقاء، عذاب، دمار، ومشروع. العدالة يعني استقرار، يعني رحمة للواقع. وهكذا كل قانون قرأه من خلال صبغة الرحمة الرحيمية. يعني هذا القانون ينتظم الرحمة، ينتج الرحمة، يحقق الرحمة، أم هذا القانون يجلب الشقاء، يجلب العذاب، يجلب العناء؟ إذا هذا القانون يجلب العناء فيفقد شرعيته. المجتمع الإيماني قوانين عظمى رحمة. يعني القوانين التي تنظم علاقة المجتمع مع قيادته، كل تلك القوانين لا بد أن تنطلق الرحمة تهدف الرحمة تنتج الرحمة ولا لقوانين باطلة. قانون الولاية ولاية القيادة على الأمة من أجل الرحمة، فلو موت في الولاية بما لا يحقق الرحمة تفقد الولاية الشرعية، يعني هذا القائد يفقد شرعية حينما تكون الولاية استبداد وتفرق، إذا الاستبداد والتفرق لا يحتاج رحمة في الأمة، فإذا هذه الولاية باطلة. أما حينما تكون الولاية هي حق حقوق المجتمع، الولاية من أجل حق مصالح المجتمع، هذه الولاية شرعية. وهذا كل قانون وكل نظام يرقم العلاقة بين القيادة وبين المجتمع لا بد أن يتطرق الرحمة ويفتج الرحمة ولا هو باطل. وكذلك القوانين بين المجتمع مع بعضه البعض، تلك القوانين التي تنظم علاقة المجتمع مع بعضه البعض لا بد أن تكون مصطلقة الرحمة نتاجها الرحمة، يعني قانون حرمة الغيبة رحمة في المجتمع، قانون حرمة التجسس رحمة للمجتمع، قانون عدم السخرية أي الاحترام لبعضهم البعض يمكن الرحمة، يعني تتصور بين أسري المجتمع بعضهم البعض لا يحترمون بعضهم بعضا، شو طبيعة هذا المجتمع الأسري؟ رحمة له عذاب عذاب. لكن لما بين أسري الزوج يحترم زوجته، الزوج يحترم زوجته، الأولاد يحترم أولاده، الأولاد يحترمون آبائهم، والأخوة والأخوات يحترمون بعضهم بعضا، هذا الاحترام يكون نتيج من الرحمة. لما ما في احترام فيه عذاب، كل واحد يعيش العذاب والعذاب، هذه قوانين مع بعضهم البعض، لابد أن تطبق قوانين المجتمع الإيمان بالرحمة، علاقة مع بعضهم البعض. وهكذا انت حينما تريد ان تقرا الاخبار، علاقات مع الاخبار، علاقات مع القرارات، علاقات مع الصراعات، لابد ان تنطلق لها من خلال الرحمه. لابد جعلناه نزاع على اي اساس ندخل في هذا النزاع، على اي قانون، قانون الرحمة. حتى الحرب حتى الاقتتال حينما تمارس الصلح أو تمارس الاقتتال كلاهما من أجل الرحمة، يعني إذا طائفتان اقتتلا أنت تمارس الصلح لماذا؟ رحمة بالمجتمع. إذا كان هناك طرف من أحد الطائفتين أنت لابد أن تقابل الطالب الذي تبغي حتى تحافظ على رحمة، ورحمة بالغير ورحمة بالمجتمع، ترد العدوان ترد العدوان، كل الأمور منطلقها رحمة قوانين المجتمع، علاقات مع القوانين، علاقات مع النساء، علاقات مع الأحداث، علاقة المجتمع الإيماني مع كل ما يحوط به هي علاقة رحمة. علاقة المجتمع الإيماني حتى مع الأشجار، حتى مع الشجر، حتى مع التراب علاقة رحمة، حتى مع البيئة. أي قانون في المجتمع لا بد أن ينطبق بالرحمة. هذا طبيعة وصبغة المجتمع الإيماني، القيادة العبودية، الرحمة الرحمانية أي الفطرة والطبيعة والعمل والسلوك الطبيعي بالرحمة، الرحمة الرحيمية تشريعات مصطلحة بالرحمة. اجتمع قيم، اجتمع عاقل، مجتمع رحيم في علاقته ومجتمع يتراحم في سلوك قيادته وممارساته. هذه صفات العمران بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نستعين بالقيم والعبوديه والقدره المصطلحه بالرحمه وتشريع الرحمه لبناء وتكون المجتمع الايماني. لا تتركوا الخطوه الاولى لتكوين المجتمع الايماني الرشيد بالقيم وبالعبوديه وبفطره الرحمه وبتشريعات رحيميه. هذه المجتمع اذا كان هذا المجتمع هذه الصوره سيكون مجتمعا ممتازا. من دون هذا لا نتمكن من تكوين المجتمع الايماني. من دون هذا لا يمكن ان يكون هناك مجتمع رشيد. المجتمع الايماني الرشيد يتحقق عبر الامور الاربعه، ولا يمكن ان يبنى مجتمع ايماني من دون هذا. يفقد وحده، يفقد اساس كبير وخلل كبير يتكون في هذا المجتمع، ويفقد مصداقيه الايمان ومصداقيه الرسول. المجتمع يبتعد عن الدين، هذا اي ايمان واي روح هذه انتقاد عليها. مجتمع يعبد المال، يعبد السلطات، يعبد الشهوات، يعبد الجود، يعبد الطاغوت، هذا اي ايمان واي روح. مجتمع يتخلى عن قدرته، عن صبغه التي صبغه الله بها صبغه الرحمه، ما يكون حركته طبيعيه بالرحمه. هذا مو مجتمع ايماني، مو مجتمع رشيد. الانسان الرشيد سلوكه وحركته رحمه، ايمانه مقبل صارت ايمانه ايمان رحمه. المجتمع الايماني حينما القيم والنظم التي تتحكم فيه ما يصبغ الرحمه، اي ايمان واي توفيق عند هذا. اذا قيم الانتقام والعنف وما شابه، اي رحمه هذا؟ اي ايمان واي رشد؟ اجتمع تقاهى، اجتمع فجور وما شابه. لذلك حتى يكون المجتمع الايماني يحتاج الى هذه المبادئ ان شاء الله. نسال الله ان يوفقنا لان نصطبغ بتلك المبادئ حتى نشكل ونكون مجتمعنا الايماني الرشيد. نسال الله ان يوفقنا لذلك وان يجعلنا من ذلك المجتمع الايمان الرشيد ببركته في المجتمع والعبوديه لله وفطره الرحمه والتشريعات الرحمه منهم ان يرتاب على ربك وتوكل على ما يصفون. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الى ان تكون الصلاه والسلام على محمد وعلى